خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادنه. فدنا منه قريبا فجلس، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه ودعا له وقال: اللهم اغفر له ذنبه، أطهر قلبه، وحصن فرجه. فلم يكن بعد الفتى يلتفت إلى شيء. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها: لا تحاول أن تغمض عينيك عن واقع قد يكون خطيرا، بل عليك ألا تصدم عندما تسمع من ابنك شيئا في هذه الموضوعات، بل عليك أن تفقه خصائص تلك المرحلة، عليك أن تحميه من سائر الانحرافات الجنسية كالعادة السرية وربه على غض البصر وعدم الاختلاط وعدم الارتباط بالأفلام والأغاني والمسلسلات، وكذلك عدم الارتباط بالبرامج الهابطة والحوارات المفسدة. فانتبه، رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.